إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المراجعات مع هذا الكتاب الجليل الذي من الله علينا بالانتهاء منه، وهو كتاب معارج القبول. الكتاب المقبل إن شاء الله شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للللكائي، وهذا الكتاب من أوفر الكتب حظا في العقيدة. نرجع به، يعني نرجع بالشرح إلى سلف هذه الأمة، لكن يعني حنعتاد على هذا الكتاب بالأقوال المأثورة كلها بالأسانيد الصحيحة إلى الأئمة الأربعة، إلى الصحابة، إلى التابعين، مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أيضا تكلمنا عن مسائل مهمة في القدر، واليوم إن شاء الله نتكلم عن مسائل مهمة تخص اليوم الآخر. طيب، قبل أن نتناقش في المسائل الثانية، نقول: تؤمنون أن هناك عذاب قبر؟ هناك سؤال في القبر وفتنة، تؤمنون بذلك؟ شاهدتم رجلا صلب قبل ذلك، صلب على جذوع النخل، ناس شاهدوه، ما رأيناه سئل ولا رأيناه عذب ولا نعم ولا رأينا ذلك على وجهه، فكيف تقولون أن هناك عذاب قبر؟ كيف؟ طيب، أنا أعرف أن بعضهم وضع مسجلات في القبور ولم يسمع شيئا، لم يسمع لا سؤالا ولا جوابا. أولا، تعتقدون أن هناك عذاب قبر؟ أدلتكم على هذا، أنا عايز الأدلة من الكتاب ومن السنة، دي طبعا مسائل تخص أيضا يوم الآخر. ها، من عنده دليل؟ تفضل. صح، في الصحيحين. بس طيب، هذه من السنة، أنا أريد من الكتاب، من الكتاب الدليل على عذاب القبر من الكتاب. أحسنت، أول آية نص صريح المسألة. طب وجه الشاهد، من يأتينا بوجه الشاهد من هذه الآية؟ وحاق بآل فرعون سوى العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. هو ده الشاهد؟ كيف؟ لا، مش هو ده الشاهد. أيوة، التتمة هنا. أحسنت، ويوم القيامة. يبقى إذن العذاب ليس في يوم القيامة، يبقى قبل يوم القيامة اللي هو الحياة البرزخية. طب آية تانية. نعم، فلنذيقنهم من العذاب الأدنى، ها، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى باتفاق المفسرين أنه عذاب القبر. آية ثالثة، لكن يبقى أن يعذب. هذه الآية صحيحة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر، في حياة البرزخ، حياة البرزخية. وهذا بنص صريح كما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله حين يأتيه الملكان فيسألان الرجل فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. آية رابعة، قال الله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال ابن مسعود حبر الأمة قبل ابن عباس، رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه: من أراد القرآن غدا طريا فليأخذه من ابن أم عبد. قال مرتين، مرة في الحياة الدنيا يعذبهم بأولادهم وأموالهم، ومرة ثانية في وين؟ في القبر. ثم يردون إلى أشد العذاب، له عذاب عظيم، إن هو يوم القيامة. من الأحاديث: بلغ عذاب القبر مبلغ التواتر، الأحاديث التي وردت فيه، منها الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. والشاهد منها أن السلام سمع العذاب. هل لكل امرئ أن يسمع؟ لا، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا أو في صحيح مسلم من فرض به مسلم، قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. تخشون، تخافون، الغيب يصبح شهادة ولا اختبار، ولا تتدفنوا، الكل يلقي ميته شوارع هكذا، والأنتان تظهر والرائحة، ما أحد يستطيع العيش، ولذلك أخفى الله عنا رحمة بنا عذاب القبر. كذلك في صلاة الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: تفتنون في قبوركم كما تفتن يهود، وكان يستعيذ من أربع. كل هذه في الصحيح، من أربع، منها عذاب القبر. يبقى إذن من المسائل المهمة التي نتكلم عنها في اليوم الآخر وهو عذاب القبر ونعيمه، والحديث الطويل اللي هو ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيان ملكان أسودان أزرقان فيقعدانه فيسألانه من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، ثم يقول حاضر، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان من أهل الجنة فيفتح له، اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة، حتى أتيه من ريحها وأتيه من طيبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مع ذلك وصف الأسودان الأزرقان ووصف أهل النار وعذاب أهل النار في القبر. يبقى فقط في مسألة عذاب القبر ونعيمه هذه الشبهة التي تلقى علينا. المعتزلة والخوارج أنكروا عذاب القبر، وأهل الاعتزال في هذا العصر أيضا ينكرون عذاب القبر، وأخشى من كفرهم، لأن هذه الأحاديث إذا كانت وصلت لحد التواتر فمنكر المتواتر الذي دلالته دلالة قطعية هذا ممكن يصل إلى الكفر، إلا أن كان جاهلا جهلا بعيدا يعني وضلالا بعيدا. أول شبهة ألقوها علينا قالوا قال الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وإذا قلتم أن هناك عذاب قبر وأنه يحيى ثم يسأل ثم يموت فهذه كم موتة؟ ها؟ موتتان، موتتان، الموتة التي مات من الدنيا ثم بعد ذلك أحيا في القبر ثم مات موتة ثانية، يبقى خالفتم ظاهر القرآن، والقرآن يقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. كيف نرد على هذا؟ أترككم تردوا أم أردنا؟ هو يقول الآن لو قلتم بهذه الآية هي موتة أولى واحدة، إذا قلتم أن هناك عذاب قبر يحيى ويسأل ثم يموت أصبحت موتتان، فكيف تردون على هذا؟ هذا هو، هذه بداية نقول الآية نص صريح في إيش؟ طبعا مش نفس التأصيل بقى، التأصيل في الرد عليهم أقول أولا قد ورد عن الله جل وعلا عذاب القبر، وقد ورد على النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر، ونحن خلقنا لنسمع ونطيع، لنقول سمعنا وأطعنا، لنعلم أن هذا من علوم الغيب ولا بد أن نؤمن به، وربط الله الفلاح بالإيمان بعلم الغيب، صح؟ أولئك هم المفلحون، من الذين يؤمنون بالغيب بما أنزل عليك ما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، فربط الفلاح بالإيمان بالغيب. يبقى إذن إذا أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر لنا أن نثبته ولا ننفيه، إذا أثبت الله جل وعلا ذلك نثبته ونسمع ونطيع ولا نعارض. أما الشبهة التي ألقيتموها علينا فنقول أولا هذه الآية نص في نعيم أهل الجنة، والله يبين لهم أن من تمام نعيم أهل الجنة أن سكرة الموت والشدائد التي تأتي للرجل حين يموت لن يتذوق هذا في الجنة أبدا، كلمة قالها الله جل وعلا أنهم في نعيم الجنة نعيم مقيم تام لا يمكن أن يحدث فيه شقاء. الثاني نقول لهم أنزلتم القبر أرأيتم الميت وهو يقوم ويقعد ويسأل ويموت كما تقولون أم تفترون على الله الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. الله جل وعلا هذه من علوم الغيب كيف عرفتموها، فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عذاب القبر فنثبته. طيب ونرد عليكم فأنها موتة بموتة، بل هي نومة نومة وليست بموتة. طيب من أين أتيتنا بهذا الكلام؟ بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم قال بعدما يبشر أهل الجنة بالجنة فيقول له نم كنوم العروس لا يوقظك إلا أحب الناس إليك، ثم في الرواية نفسها قال فحين يبعث من مضجعه، فهي دلالة على أن الذي يحدث في القبر نوم وليس بموت فلا يحسب من الموت. قالوا طب لنا دليل ثاني أثر يثبت أنه ليس هناك ثمة عذاب قبر، ألا وهو قال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، إذن هم لا يسمعون فكيف يجيبون على الملائكة وهم لا يسمعونهم؟ أيضا الإجابة نقول أثبتها الله أثبتها الرسول فلابد أن نثبتها ولا ننفيها. الإجابة الثانية هذه الشبهة التي ألقيتموها علينا أولا لها تفسيران، وما أنت بمسمع من في القبور قال بعض أهل العلم يعني لا تسمعهم سماع إجابة، يعني لا يسمعون سماع فيجيبوك كما، وهذه تشبيه بسماع من؟ قريب أهل بدر الأموات، أحسنت، بس أنا عايز أقول سماع الأحياء يشبههم بسماع من؟ الكفار الذين يسمعون ولا يستجيبون، قال الله عنهم في سورة الأنفال إن شر الدواب عند الله الذين ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا. يبقى شبه هذا السماع بسماع الكفار الذين لا يستجيبون، وهذا ليس براجح، الراجح أن الأموات لا يسمعون حقا لا يسمعون، يسمعون فقط قرع النعال والسلام كما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عام أن الأموات لا يسمعون، لكننا نقول أن حياة البرزخ حياة غيبية، صح؟ حياة البرزخ حياة غيبية غابت عنا فنؤمن بها ولا نفتش عنها. فهمت؟ فهم الرد عليهم. الشبهة الثالثة قالوا نرى المصلوب يصلب أمامنا والغريق والسباع تأكل بعض من مات ولا نسمع لهم صوت العذاب ولا نرى لهم حركات ولا نعلم أنهم سئلوا فأجابوا أم لا. كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ نفس الإجابة الأولى، أولا بالأثر على طول، والنظر بقى هو الآن يقول أنا أراه مصلوبا أمامي ولا أرى منه تحركات ولا إجابة ولا أرى عذاب ولا نعيم. قلنا أولا بنثبتها كما أثبت الله وأثبتها رسول، ثانيا نرد عليهم نعم عندكم دليل أن ممكن أحد يعذب أمامكم ولا تسمعون له صوتا ولا ترون له حركة. طيب الله جل وعلا عندما يقبض أرواح الكفار كيف تقبض أرواح الكفار؟ يضرب أي نعم. فكيف إذا توفتهم الملائكة ويضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا الأنعام وترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أخرجوا هل ترون ذلك؟ هل أحد رأى هذا؟ إذن فهذه مثل تلك، فالملائكة أمامكم تنزع الروح وتضرب حتى تخرج الروح التي انتشرت في الجسد وما ترون هذا ولا تشعرون بهذا. فأيضا المصلوب الملائكة تضربه وتعذبه وأنتم لا ترون هذا ولا تشعرون بهذا لأن هذا من علم الغيب. ماشي. يبقى مسألة أخرى في مسائل اليوم الآخر، مسألة الشفاعة. الشفاعة لغة أن تثني الواحد فتشفعه فيصبح اثنين، كما يقول شفعا يعني شفع غير الوتر، الوتر واحد وشفع زوجة. والشفاعة شرعا هو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. في الآخرة الشفاعة لا تكون إلا لله جل وعلا، لا يمكن لأحد أن يتقدم بين يدي الله فيها. قال الله تعالى قل بل لله شفاعة جميع. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة أذن الله فيها مثبتة. أما الشفاعة المنفية هي الشفاعة في الكافرين، أن يشفع كافر في كافر أو يشفع مؤمن في كافر أو نبي مرسل أو ملك مقرب أن يشفع في كافر. نفى الله هذه الشفاعة. قال جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين إلى آخره ولا يأخذ منها عدل ولا تنفع شفاعة. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. نفي عام في هذه. فشفاعة الكافرين منفية إلا شفاعة واحدة مستثناة من هذه سنثبتها أو نتكلم عنها قريبا. طبعا أيضا في الكافرين قال الله تعالى في سورة الشعراء فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أما الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله جل وعلا واستثناها من هذه الشفاعات لابد أن يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع، وهذا فيه رد محض على الصوفية الذين يتزلفون إلى الله جل وعلا بأرواح الأولياء وقربات الأولياء والبدوي وغير البدوي. الثاني الإذن للشافع لأن يشفع. قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يرتضي الله جل وعلا عن الشافع والمشفوع. وقال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة ثلاث خواص للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثلاث اشترك فيها كل الأنبياء والمؤمنون والملائكة. الشفاعة يوم اليوم المشهود، يوم الزلزلة، يوم تقوم الناس كأنهم سكارى وليسوا بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فكل منهم بعدما كانوا في كرب شديد يذهبون إلى كل نبي مرسل أو ملك أو أي أحد يشفع لهم، وكل نبي يحيل على الآخر. آدم يحيل على نوح، ونوح على إبراهيم، على موسى، على عيسى عليهم أفضل الصلاة والسلام، ثم يذهبون بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. فيذهب الكريم الذي هو أكرم خلق الله على الله فيسجد تحت العرش فيعلمه الله ثناء ما كان يعلمه في الدنيا. هذه دلالة على أن لله أسماء لا يعلمها أحد إلا الله جل وعلا، فيعلمه ثناء فيقول محامد علمنيها الله في هذا الوقت وهو ساجد. ثم انظر إلى الكرامة، وأي كرامة، وانظر إلى المكانة وأي مكانة. اللهم ارزقه هذا المقام المحمود وارفعنا معه في علين أمين يا رب العالمين. يقال له يا محمد انظر إلى مكانه عند ربه جل وعلا، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبخل على أمتي ويقول أمتي أمتي، ولذلك قال كان لكل نبي دعوة مستجابة فخبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وهذا في الصحيحين من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. الدليل أن هذه الشفاعة هي المقام المحمود قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم سيدنا محمد. نائمون أنا قلت أنا عمالتك سيدنا محمد وكله قاعد راضي بهذا. ها آدي سيدنا محمد مش النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لما لا نقول آتي سيدنا محمد ولو بالمعنى؟ أقول يصح هذه الأذكار تسمى أذكار موقوفة، لا يمكن الإنسان لا دخل له فيها، لابد أن يقول هذه الأذكار كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم: آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث الله المقام المحمود. هذا المقام المحمود الذي أحمده عليه كل البشر أنه يذهب إلى ربه جل وعلا ليعجل بالقضاء للناس، وهذه خاصة بالنبي لا يشترك معه غيره فيها. المقام الآخر المحمود أيضا مقام أن أهل الجنة يقفون على باب الجنة لا يدخلون ولا يؤذن لهم حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه يقرع باب الجنة فيقول لا تفتح إلا لك، وهذه أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة لا تفتح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد لأهل الجنة يستحق الدخول إلا بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم أن يدخلون الجنة، وهذه أيضا خاصة بالنبي. تبقى الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة في الكفار. أنا أقول خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما أقول عامة، فأهل الكبائر هذه عامة، قلت خاصة أن الله سيبيح له أن يشفع لعمه أبو طالب، كما في الصحيح أن العباس قال: يا رسول الله أرأيت يعني عمك أبو طالب كان يحوطك ويناصرك ماذا فعلت له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو في ضحضاح من النار، يرتدي نعلين من النار يغلي بها دماغه، يحسب أنه أشد الناس عذابا وهو أخف الناس عذابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه فيرتدي نعلين من النار تغلي بها دماغه. هذه الثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع المؤمنون ويشفع الرسل والملائكة في أهل الكبائر الذين استحقوا النار على ألا يدخلوها، فيدخلوا الجنة من أول وهن مع أنهم يستحقون النار، غلبت السيئات على الحسنات مع إيمانهم وغلبت سيئاتهم على حسناتهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ليدخلوا الجنة بدون أن يعذبوا. الشفاعة الخامسة هي الشفاعة في الذين دخلوا النار ويعني أصبحوا حمما، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فيخرجهم الله جل وعلا إلى الجنة، يسمون الجهنميون. الشفاعة السادسة أنه يشفع في الأباء يذهب إليهم الأبناء، يعني درجات ترفع لأهل الإيمان كانوا في درجة أحط فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلهم في درجة أعلى. ربنا جعلنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. تبقى بعض نتف في مسائل اليوم الآخر وهو حد الصراط والبعث والنفخ، وكل هذا أنا صراحة شرحته بالتفصيل يوم الاثنين وقد انتهيت منه. السبت الجاي هيكون إما الاختبار أو المراجعة، هذا يرجع لكم. طيب، سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.